الله الله الله هلا ايوه يعني هتكمل يعني القراءة هتكمل الله يعلمنا أو نبي أقول الله الله يستعديك أمين الذي بدك العبرات من الناس على الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله يا سلام سلم الله الله حبيبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شطرك ربنا يا شيخ. يا أخي يا سيدنا يا الله أكيد في صنعه وأعماله الله يا نبي أتمنى عندك حسب تصويرك والله يا الله أكبر. efendim vallahi ya Rabbi. Bir daha daha istedim. الله يبارك فيك كل طيب والله يحفظك الله يمحي الشهداء الجميع يوم يتذكر الإنسان ما له الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هون علينا هون هذا اليوم ربنا منه يا رب وأما يا رب يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليه الصلاة والسلام. الله يعمله. الله يا محمد، الله يا معلم المتعلمين يا محمد، الله يا سيدي، الله أكبر. واللي هيقول كده مين غيرك انت؟ ما حدش كده نمت والله يا اخي. الله الله الله الله. احنا لما بنسمعك بنقول انك بتتنطر. والله امال ايه؟ الله الله الله. يا بعض عزيز خيط عليك الله يا عبد القراء يا محمد. الله الله الله والله امت ايه فتح ايه والله نبي كمال كمان النبي اذا كان صغير كانه لو ما رانا يا بعض معلش الله يا محمد الله يا معلم المتعلمين يا محمد الله يا سيدي الله اكبر والله الله الله واللي هيقول كده مين غيرك انت؟ ما حدش كده انت والله يا اخي. الله الله الله الله احنا لما بنسمعك بنقول انك بتتنطر. والله امال ايه؟ الله الله الله Thank you. الله أيوة لم يلبثوا الله الله الله